مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج، ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الفترة القاضي الأستاذ محمد زين، رئيس مجلس مدينة طرطوس. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك، وبشكر إذاعة أمواج على اهتمامها البالغ بقضايا المواطنين في مدينة طرطوس. أهلا وسهلا فيك، وطولت الغيبة علينا. نحن رهن الإشارة. أهلا وسهلا فيك. يعني أكيد بتحبه. أكيد أستاذ محمد، يعني هذا الحق يقال، أنت شخص متعاون إلى أبعد حد مع كل وسائل الإعلام. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. بداية أستاذ محمد، يعني في قضايا كتيرة، ولكن البداية خلينا نبدأ بموضوع النظافة. النظافة يعني صار في تحسن إلى حد ما، ولكن طموحنا أكبر من هيك. يعني نتمنى أن نتحدث عن هذا الجانب، النظافة وخطة مجلس المدينة خلال هذا الصيف. نحن في وصل الصيف، واستعدادات مجلس المدينة لاستقبال فصل الصيف. فشو خطتكم بمجال النظافة؟ فيما يخص النظافة، يعني نحن ما فينا إلا نكون صريح معكم مثل ما عودناكم. نحن جينا على مجلس المدينة في الشهر الرابع من العام الماضي، تفاجأنا بقلة عدد العمال وقلة عدد الآليات. بجهود مجلس المدينة ودعم السيد المحافظ والسيد وزير الإدارة المحلية، استطعنا أن نعين حوالي 130 عاملا. ومنذ أسبوع فقط تقريبا قاموا بمباشرة عملهم. هذا العدد المبدئي سيحسن واقع النظافة. يعني فينا أكيد رح نشوف. وننتظر من مواطني هذه المدينة الحبيبة عن الفترات السابقة، ولكن أؤكد بأن الموضوع كان بسبب ظروف قاهرة. بدأنا بالحل الصحيح بطلب العمال، وسنستمر بطلب العمال، لأن الجميع يعلم بأن المدينة كبرت وأصبحت مساحاتها واسعة وزاد عدد السكان، ناهيك عن الضيوف الذين تفضلوا إلى مدينتهم الحبيبة طرطوس. بدنا عدد أكثر، مستمرين بهالموضوع، بدأنا بالخطوات الصحيحة، وإن شاء الله الكل خلال بداية هذا الموسم سيجدون تحسن ملحوظا في واقع النظافة. نتمنى، يعني أستاذ محمد، هو البلدية لحالة يعني لازم يكون هناك تعاون مع الأخوة المواطنين، تفعيل المخالفة بحال أنه تم إلقاء القمامة في غير مواعيدها المحددة، سواء كان مساء أو صباحا، لأنه فعلا يعني نشوف بعض الأحياء في قلة نظافة، أحيانا القمامة عم يكون في تأخر بترحيل القمامة. نتمنى هذا يكون هناك متابعة من مجلس المدينة، وخاصة بعد زيادة عدد العمال. أنا بشكرك كتير لهالناحية بغاية الأهمية، لأنه بصراحة في بعض الأخوة المواطنين ما عم يتعاونوا معنا، ونحن ما عم نطلب شيء صعب أو مستحيل. فقط أن يتقيدوا بمواعيد إلقاء القمامة، وأن يتم وضع هذه القمامة بأكياس مغلقة. لماذا؟ لأن السيارات والعمال التنظيفات لهم مواعيد محددة، تأتي السيارة صباحا وتأتي ليلا. في الفترة الفاصلة بين المناوبتين للأسف يتم إلقاء هذه القمامة، ويتم الإساءة إلى المدينة قبل الإساءة إلى مجلس المدينة. كان عدد عمال المراقبين الضابط العدلية قليل جدا، حاليا قمنا بزيادتهم إلى 10 عمال تقريبا، كذلك سيتم تفعيل الضبوط، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يلتزموا طوعا، ولا حاجة لأن تكون أكيد. هناك غرامات من ضمن صوتنا لصوتك، لأن الغاية هي النتيجة أن تكون مدينة نظيفة، وليس مجرد فرض العقوبة، ولكن لمن لا يريد التعاون مع المدينة ومع أهل المدينة سنضطر لتنظيم الضوء إن شاء الله. يعني متمنى نحن أن نشوف مدينة طرطوس مدينة، هي مدينة سياحية ومدينة جميلة لا يليق بها إلا النظافة طبعا. وأكيد بعد ما عم تقول حضرتك أنه تم زيادة عدد العمال عمال النظافة، فأكيد خلال أسبوع أو أسبوعين رح نشوف في تغير وتحسن ملحوظ بواقع نظافة في مدينة طرطوس إن شاء الله. وهذا تحتاج إلى متابعة وجولات ميدانية من حضرتك طبعا، وهذا الأمر ما يتم نعم. وبتوقع الناس ما يشوفونا موجودين بأرض الواقع وبأكد أنه مباشرة العمال الجدد لم يمضي عليها سوى 10 أيام أو أسبوع، وإن شاء الله الوضع بده يكون أحسن إن شاء الله، نتمنى ذلك. أستاذ محمد، أيضا لديكم عدة مشاريع تنفذ من قبل مجلس المدينة، سواء كان يعني في مشاريع استثمارية في مدخلي طرطوس الشمالي والجنوبي بإضافة لمشاريع استثمارية أخرى. نعم. تخبرنا أكثر يعني بالنسبة لمدخلي طرطوس الشمالي والجنوبي، يعني وين وصلنا، شو الوضع فيما يخص العقدة الشمالية و عقدة الكراجات؟ كان العمل متوقف بهاتين العقدتين. نعم. بسبب ظروف الأزمة. نعم. ومنذ العام الماضي حضر السيد رئيس مجلس الوزراء وعدة وزراء، وكان كان في لجنة وزارية، وكان نصيب مدينة طرطوس دعم غير محدود فيما يخص هاتين العقدتين. نعم. وبفضل جهودهما ومتابعة اللجنة الوزارية تم بفضل الله إنجاز أكثر من 90% من أعمال هاتين العقدتين. حاليا قيد الاستثمار الجزئي، وسيتم استكمال باقي الأعمال في الفترة القريبة القادمة. وأريد أن أؤكد في هذا المجال بأن زيارة سيد رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق لعدة مرات إلى مدينة طرطوس أم الشهداء هو تأكيد على محبة قائد الوطن لهذه المدينة ووفاء منه لتضحيات شعبها وشهدائها. نعم. وين يعني وصلنا؟ قديه نسبة التنفيذ بالعقدتين؟ أكثر من 90% كما أسلفت لك. وخاصة يعني بين المنظر جميل جدا مدخل طرطوس، وبدو يصير أحسن، في حدائق وفي أعمال دهان ودهان أطاريف، الوضع إن شاء الله يعني بشكل تقريبي، يعني إذا قلنا أنت رح يكون يعني جاهز بالكامل بشكل تقريبي مثلا حتى نهاية هذا العام دون الأمور الكمالية. نعم. لأنه نحن أخذنا وعود جدية بأن ننجز كافة الأعمال الضرورية لوضع هاتين العقدتين في الاستثمار. أما فيما يخص الأمور الكمالية فنترك تقدير الحكومة الموقرة على ضوء الإمكانيات المتاحة. نعم. طيب. لأن تمويل هاتين العقدتين من ميزانية الدولة، يعني من الخزينة العامة، من صندوق الدين العام. نعم. على ضوء الإمكانيات التي تردنا سنقوم بهذه الأعمال الكمالية. نعم. طيب، بالنسبة للشواطئ المفتوحة، يعني كان دائما الحديث عن ابن محافظة طرطوس إنه محروم من البحر بسبب المنشآت، بسبب يعني ما عاد فيه له يعني منفذ على البحر حتى يمارس السباحة دون أن يكون يعني من خلال منشآت مرتفعة الأسعار. هل في الشواطئ المفتوحة وهي بادر يمكن السنة الأولى أو الصيف الأول على ما أعتقد، تخبرنا أكثر عن هذه الشواطئ المفتوحة وقديه، لكن هي تحتاج يمكن على ما أعتقد زيادة في الخدمات من مشالح وأدواش وغير ذلك. أنا أبشر أهالي مدينة الحبيبة طرطوس بأنه تم فتح شاطئ مجاني. نعم. هو مخيم الكرنك. نعم. سابقا، وهو لا يبعد عن نادي الضباط الجديد على الكورنيش البحري، مسافة قريبة في طرطوس. نعم. ومسافة قريبة. نعم. وقمنا بتخصيص باص نقل داخلي. حلو. لتخفيف أعباء المواصلات. نعم. على الأخوة المواطنين. نعم. وهذا المسبح الشعبي قمنا بتجهيزه بإيراداتنا الذاتية. نعم. وأطلب من جميع أهالي مدينة الحبيبة طرطوس وجميع الضيوف أن يتفضلوا إلى زيارة هذا الشاطئ. نعم. سيجدون بأن الخدمات التي تم تقديمها من قبل مجلس مدينة طرطوس خلال هذه الفترة الوجيزة السابقة خدمات جيدة جدا، وسنسعى دائما تحسينة. إلى مواصلة هذه الأعمال. يوجد شاطئ رملي ممتاز. حلو. في موقع مميز مقابل جزيرة أرواد وقريب من منطقة عمريت، وهي من أهم المناطق التاريخية على مستوى العالم. مساحة الشاطئ الذي تم تجهيزه حاليا 25 دونم، وهي مساحة كبيرة. حلو. قمنا بوضع خيم للوقاية من الشمس تكفي لحوالي 1000 شخص. قمنا بشراء كراسي وطاولات لتخفيف الأعباء على الأخوة المواطنين. اضطرينا لوضع رسم دخول رمزي بمقدار 100 ليرة سورية فقط للعناية على الشخص بالموقع. على الشخص مع أعفاء الأطفال. يعني الواحد في يجي مع أسرته 500 ليرة ما بيكلف 500 وهو حر في يجيب زواته في يجيب كراسي في يجيب أي شيء بيحتاجه بالأدوات البحرية في يجيبهم. وهذا الشاطئ تم تجهيز أبراج للمراقبة. حلو. وتم تعيين عدد من عمال المنقذين ويوجد سيارة صحية تم فرزها من مديرية الصحة بتوجيه من السيد المحافظ. يوجد 3 ملاعب، ملعب لكرة القدم وملعب لكرة السلة وملعب لكرة الطائرة. نطرح للاستثمار إذا رغب المواطنين كافتيريا صغيرة بمساحة محددة. حلو. لتلبية حاجاتهم إذا أرادوا، وعلى أن يتم مراقبة أسعارها من قبل مجلس المدينة ومديرية تموين طرطوس. يعني باختصار الأخ المواطن بإمكانه يروح وما يدفع شيء باستثناء هالمئة ليرة سورية منشان نكون صريحين. إذا معه كراسي ما مضطر يدفع أي شيء، إذا اضطر ياخد كرسي فقط ب50 ليرة سورية. حلو. للكرسي الواحد والطاولة 100 ليرة سورية عن اليوم الكامل. يعني أسرة إذا ما رادت تجيب شيء ما بيكلف بدل خدمات 400 أو 500 ليرة سورية في الوقت اللي جميع الأماكن للأسف ما يتم استغلال الأخوة المواطنين. صحيح. ونحن هيدا الدافع اللي دفعنا أن نأمن هالشاطئ خدمة للأخوة المواطنين ولتخفيف الأعباء المالية عليهم. حلوة. ومن حقهم أن يكون لديهم هذا الشاطئ، لأنه الأصل أن تكون الشواطئ مجانية ومتاحة لجميع المواطنين. حلو، يعني هذا يعني بشرة لأهالي طرطوس، وأنا بعتبره إنجاز. وطبعا هالإنجاز لابد من شكر السيد وزير الإدارة المحلية والسيد وزير السياحة والسيد المحافظ الذين قدموا كل الدعم والتسهيلات لإنجاز هذه الفكرة. حلو كثير. أستاذ محمد، راح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع مكمل. واسمحي لي أشكر عمال مجلس المدينة وخاصة مديرية الخدمات والصيانة، لأنه عن جد قاموا بأعمال مرهقة، أحيانا وصلوا الليل بالنهار لحتى نستطيع تجهيز هذا المكان في هذا الصيف. في هذا الصيف واستثماره يكون بالاستثمار حاليا جاهز للاستثمار. نعم، حاليا جاهز للاستثمار. بتمنى من إذاعة أمواج وأي صحفي بحبه والأخوة المواطنين يروحوا يشوفوا، بدهم ينبهروا أنه بهالمدة القليلة كيف قدمنا هالخدمات. والأعمال مستمرة، يعني كل يوم أحسن من يوم إن شاء الله. وأكيد رح يكون هناك متابعة لتحسين الخدمات. طبعا طبعا. أستاذ محمد، رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع مكمل. لي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغدر مثل العروس. حلوة طرطوس لي والله حلوة طرطوس، الكورنيش عم يضحك فيه المشوار، ورفوف طيور مكلل بأحلى الأزهار. محلى الكورنيش عم يضحك فيه المشوار، ورفوف طيور مكلل بأحلى الأزهار. ومواج البحر الملهوفي تنظم أشعار، ومواج البحر الملهوفي تنظم أشعار. حلوة طرطوس إي والله حلوة طرطوس، حلوة طرطوس إي والله. الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي القاضي محمد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس مرة أخرى، أرحب بك على أسير أمواج أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني الأكشاك على الكورنيش البحري التي استباحت المسطحات الخضراء، وهناك يعني عم نشوف أحيانا تخريب لبعض المقاعد الموجودة على الكورنيش البحري، وارتفاع أسعار المقاهي الموجودة منتشرة على طول. طيب أنتوا كمجلس مديني شو دوركم بهذا المجال؟ يعني شخص بيكون طالع مشوار على الكورنيش البحري معه ولدين ومدامته، يعني أكيد أحد الأشخاص قال بأنه طلب أركيلتين مع كاستين عصير، كان الحساب 3000 ليرة. يعني أنتوا شو دوركم كمجلس مديني بهذا المجال؟ هلأ بالبداية على الأقل حسب رأيي، فكرة الأكشاك كان يجب أن تدرس، تكون منظمة أكثر بشكل منظم أكثر أفضل. نعم، لأن الإخوة المستثمرين خالفوا شروط هذه الأكشاك. صحيح، وهذه المخالفات مضى عليها سنوات طويلة وعديدة، وكانت مشكلة كبيرة خاصة للأسف موظفين دائرة الإشغالات ما بيبلغ عددهم أصابع اليد الواحد. نعم. في الوقت الذي يحتاج الكورنيش البحري بمفرده إلى أكثر من 25 مراقبا. صحيح. ليتقيد. صحيح. لضبط حالات المخالفات. نعم. ما استطعنا القيام به نحن مكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس مع الدوائر المختصة خلال العام المنصرف، يعني في عهدنا على الأقل قمنا بمنع الجميع من وضع يده على المسطحات الخضراء. نعم. وبإمكانكم التنزه بالكورنيش، ستجدون كيف عادت إلى لونها الأخضر الطبيعي الذي خصصت فيه. نعم. موضوع المسطحات الخضراء تم معالجته، وموضوع الطريق التخديمي للأسف تم العبث به. صحيح. حيث تحول إلى مسار للسيارات. صحيح. ولبعض ونشوف أحيانا سيارات ضمن حرم الكورنيش. يعني قمت بطرح هذه المشكلة على السادة الوزراء. نعم. أثناء شخوص السيد رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية، فتفضل مشكورا السيد وزير الداخلية بإعطاء توجيهه لإحداث مخفر في المنطقة. حلو. وبفضل هذا المخفر تم ضبط المخالفات بنسبة تزيد عن 90%. تم 10% مخالفات سيتم معالجتها من قبل زملائنا في الشرطة. نعم. إن شاء الله. ولكن هذا موضوع بغاية الأهمية. صحيح. ولم يتم إلقاء الضوء عليه. بدأنا بالحل، الطريق التقديمي أصبح تحت السيطرة والمسطحات الخضراء. حلو. للأسف أصحاب هذه الأكشاك استمروا بالتعدي على أجزاء من الممرات. نعم. هناك مشكلة حقيقية أريد أن أطرحها صراحة. تفضل. نقوم نحن بدوريات شبه متواصلة، لا نصل إلى المكان إلا نجد المكان فارغا. لماذا؟ في حدا عم يرد لهم خبر. لأسباب عديدة. في حدا عم يرد لهم خبر. يعني قد يكون هناك موظف من المدينة، نبدأ من حالنا. نعم. نعم. أو من مكان آخر يسربون الخبر بأن هناك دورية من مجلس المدينة ستأتي، وخلال لحظات يتم تهريب الطاولات والكراسي. نعم. ما أن نعود إلى مكاننا ثم تعود هذه الطاولات. نعم. هذا الموضوع أنا طرحته عدة مرات في الاجتماعات الرسمية، لا يمكن أن يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع إلا بزيادة عناصر الشرطة في المخفر الذي تم إحداثه. للأسف عدد العناصر عنصرين أو 3 عناصر. نعم. يجب زيادة العناصر في المدينة وفي الشرطة، وأن تكون الدوريات مستمرة متتابعة. مستمرة. صحيح. مستمرة، يعني مناوبات. نعم. هذا الأمر حتى يحتاج إلى تضافر جهود. صحيح. الضابط العدلي، الشرطة والمدينة، لا نستطيع حتى هذه اللحظة أن يكون لدينا دوريات مستقلة بسبب نقص العمال. هذه حقيقة، فليتفضل من يتفضل هذا هو الواقع أمامنا. نعم. سنسعى إلى معالجته أكيد، ولكن إذا استمر بعض الإخوة المستثمرين بمخالفاتهم سنضطر آسفين إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لا نرغب باتخاذها، لأن قد يكون من بين هؤلاء المستثمرين من هو فقير الحال، من هو من ذوي الشهداء، من فئات الجرحى. نعلم أن من يعمل معظمهم من الطبقة الفقيرة صحيح. ونريد دعمهم ولكن ليس على حساب المصلحة العامة صحيح. فأوجه رسالتي لهم وللباقي. فمثلا اسمح لي، قمنا منذ عدة أيام بحملة مع دورية وتم قمع المخالفات بشكل شبه كلي. نعم. وتم تصوير المكان، وأحد الصفحات التواصل الاجتماعي عرضت هذا الموضوع. نعم. هناك من أيد فكرة مجلس المدينة وهناك من عارض. نعم. أنه هودي فقيرين تركوهم، يعني نحن بتمنى يعرف الجميع أن نحن لما نطبق القانون هناك أصوات كثيرة وتدخلات كثيرة أنه لا هودي كذا لازم كذا لازم، والله الدنيا رمضان، والله الدنيا عيد، والله مباراة كأس العالم. يعني في عندك ناحية مهمة وإنسانية واجتماعية صحيح. يعني أنا لما جينا وشفنا في شاشة وفي 50 مواطن قاعد ما يحضروا مباراة كأس العالم، ما بصير يظهروا رجال الضابط العادي سواء شرطة أو كذا أنه قمع للمواطنين. بالنتيجة بهمنا هدفنا الأول والأخير البسمة والراحة للأخوة المواطنين. نعم. والأخوة المواطنين هم يجب عليهم مساعدتنا وعدم الجلوس في هذه الأماكن الغير مرخصة والغير صحيح. نظامية صحيح. لا أحد يجبرهم أستاذ محمد، لا أحد يجبرهم على الجلوس في هذه الأماكن. بالمتابعة المستمرة والدوريات المستمرة راح توصلوا لحل أكيد. هيدا اللي بنتمنى، هيدا اللي بنتمنى، دعم عناصر الشرطة ودعم عناصرنا من خلال مسابقات مستقبلية، لأنه للأسف عدد الذكور في مجلس مدينة طرطوس قليل جدا. يعني الذكور الموجودين في مجلس المدينة الذين يصلحون للقيام بمثل هذه الأعمال عدد ربع الحاجة، ربع الحاجة. هذه أنا هالمشكلة بطرحها لجميع الجهات اللي بتآزرنا ونطلب دعمهم وبتسهيل إجراءات تعيين العمال خاصة الفئة الخامسة والرابعة إن شاء الله. نأتي إلى موضوع أيضا آخر وهو كثير مهم في عنا، إني أكثر من محل سوق باعة، في سوق باعة بمشروع السادس، وفي سوق الباعة جنب الكراجات الجديدة، وفي بالإضافة إلى سوق فايز منصور. هذه الأسواق اللي فعلا هي لإيجاد فرص عمل وبالتالي أيضا ل يعني تقضية حاجات المواطنين القريبين من هذه الأسواق، لكن جزء بسيط من هذه الأسواق مستثمر والباقي غير مستثمر. ليش؟ شو السبب مثلا؟ هذا الأمر يعود إلى الأخوة المواطنين الذين يستثمرون هذه الأسواق. نعم. الجميع يعلم بأن هناك عقد يبرم بين المدينة وهذا المستثمر. ليس من حق المدينة إجبار شخص على أن يفتح محله أو كشته. المدينة تطالب مثلا بفايز منصور يمكن في ثلاثة أو أربعة يجوا يتنازلوا، يجوا يقولوا نحن ما بدنا هالسوق وباقي كله مسكر. للأسف الشديد الجميع يريد أن يضع كشته في مركز المدينة. وجميعنا كلهم بدهم بنص المدينة. والكل بيعرف أنه للأسف مدينة طرطوس اللي لازم تكون من أحلى المدن كيف صار كل لازم تكون خالية من الأكشاك، ولكن الحاجة هي التي أجبرت مجلس المدينة على وضع هذا الحل. يعني مجلس المدينة وضع بين المطرقة والسندان ما بين طلبات الأخوة المواطنين العديدة لسد حاجات ضرورية، وخاصة بسبب كثرة الشهداء من هذه المدينة العظيمة وكثرة الجرحى، لأنه مجلس المدينة ما عم يعطي أكشاك إلا لذوي الشهداء. ذوي الشهداء ترجعي نحن هيدي من الآثار السلبية لهذه الحرب النكراء التي شنت على هذا الوطن الحبيب. هذه آثار سلبية بدنا نتخلص من هالآثار، لازم نأمن أسواق بديلة بأماكن بديلة. هالأمر تم طرحه إلى عدة جهات، إلى السيد المحافظ، إلى السيد الوزير، إلى مقام الحكومة. فتح أسواق جديدة في أماكن معينة تحتاج إلى اعتمادات كبيرة ليس بمقدور مجلس مدينة طرطوس للأسف بالوضع الحالي على الأقل بتأمين اعتمادات لهذه الأسواق. أتمنى من الأخوة المواطنين التعاون والتقيد بالتراخيص الممنوحة لهم، وما حدا جابر حدا. هيدا الكشك هي مساحته، وهو الكشك لخدمات معينة، ما بيجوز الإساءة للمدينة واستخدام الكشك لغايات غير المخصصة. غير مخصصة صح. طيب هلا في كان قطعة أرض يعني جنوب مدينة طرطوس كانت سوق الهال إذا تذكرها. نعم. هيدي شو وضع يعني تم استثمارها، كان على أساس استثمارها لانطلاق للباصات أو مركز انطلاق الباصات لمنطقة بانياس وضواحيها، شو صار فيها هيدا؟ يعني قصدك جنوب الكراجات الجديدة ولا وين؟ لا شمال طرطوس. نعم قصدك سوق الهال القديم. نعم القديم. هلا هذا الموضوع يعني معلوماتي انه كان مطروح الارض للاستثمار، وما في شيء هلا شيء محدد. ما في شيء محدد. نعم رح نتوقف مع فاصل قصير استاذ محمد ونرجع نكمل محطتك. ولا يهمك. يا رئيس البلدي تصلي وميت تصلي، انا شو ذنبي كل ساعه بتبعت للبوليسي. يا رئيس البلدي ما قلت لحدا يسافر خصو قطع تذاكر، ما قلت لحدا يسافر خصو قطع تذاكر، شغلي وصارت وحياتك لم تحط بالحق علي. يا رئيس البلدي يا رئيس البلدي بدي اعمل فيهن نيمهن وطاريهن، شو بدي اعمل فيهن نيمهن وطاريهن، هيدا بدو تبولي هيدا بدو ملوخي. ناقص تقلي بطاطا وتقدم عالصيني. بلدي تكون كريمة كل يوم عندها عزيمة، بلدي لكن مرتي بخيلي. طبعا مستمعي الأعزاء نكمل الحوار مع القاضي الأستاذ محمد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس. أستاذ محمد يعني تابع الحوار مع حضرتك حول قضايا وقضايا الأخوة المواطنين في هذه المدينة، وخاصة أنتوا كمجلس مديني لكم علاقة بكل أنحاء المدينة. هلا فيما موضوع قديم حديث وتنطرح أكثر من مرة أستاذ محمد، سواء مع رؤساء مجالس المدن السابقين وحتى يعني بالوقت الحالي، موضوع يعني مثل ما عم نحكي قديم حديث هو إشغالات الأرصفة. إحنا عم نلاحظ إذا بتكون بالمشبكة، منطقة المشبكة وحتى بسوق النسوان، حتى عند سوق عند الكراجات الجديدة بنلاقي الإشغالات الأرصفة، حتى الرصيف ما نبقى مخصص للمواطن. يعني أصحاب المحلات أخرجوا البضاعة الخاصة بهم وحطوها مو بس على الرصيف، حتى أخذوا جزء من الشارع، حتى معارض السيارات إذا أكيد انتبهت على هذه النقطة. طيب إمتى نحن كمجلس مديني وكمحافظة كمدينة طرطوس راح نتخلص من هذا الموضوع مشغلات الأرصفة؟ يعني حتى بشارع العريض في محل ألعاب واصل الألعاب واصل لنص الشارع، مو أخذ رصيف ونص الشارع. يعني موضوع مشكلة كتير، يعني المواطن صار عم بيمشي مع السيارات بالشارع مو على الرصيف. مشكلة الإشغالات هي واحدة سواء بالكورنيش البحري أو بأي مكان أو بالأسواق. نعم. الحل اختصارا لوقتكم الكريم، نعم الحل هو أن تكون هناك دوريات مكثفة ومتواصلة على مدار النهار. هذا الأمر يستلزم وجود عناصر من الشرطة مخصص دوامها على كافة أوقات الساعة، بالإضافة إلى عناصر من مجلس المدينة ووجود سيارات. الواقع مؤسف، اسمحوا لي أن أكون صريحا، يوجد سيارة واحدة مخصصة لمكافحة الإشغالات على مستوى المدينة فقط، سيارة واحدة، سيارة واحدة. يعني أنا أعذروني كون صريح معكم، في إجراءات معقدة وطويلة، لا يعني ما بدنا نحن نحكي على الماضي، ما نحكي على الحاضر. طالبين بعشرات المذكرات حاجاتنا الملحة، ولكن للأسف لم يتم لحظ حاجة المدينة من العمال والسيارات في خططنا السابقة. نعم. وهذا يتحمل مجلس مدينة طرطوس مسؤولية هذا التقصير وأعترف به. لا أريد إلقاء التهم على غيري، ولكن هنا يعني ما في له حل، ما فينا طبعا الحل تم وضعنا، تم لحظ حاجتنا من العمال ومن السيارات كل سنة ما نحطها مثلا، لا خطة العام القادم لاحظنا هذا الأمر، ولكن مجلس مدينة لوحده لا يستطيع حل المشكلة، نحتاج إلى دعم الشرطة، نحتاج إلى دعم متواصل من السيد المحافظ، وإلى دعم متواصل من القيادة السياسية والحزبية، لأنه أثناء القيام بالحملات المستمرة التي نقوم بها دائما تعترضنا إشكالات، هذا فقير الحال، هذا من ذوي الشهداء، هذا من كذا، يعني مسؤولية تطبيق القانون تقع على عاتق الجميع. نعم. إذا ما الكل الضافر والجهود تواصلت ما رح يكون نحن أمام حل. أما ناس لا تغزين تبيض وشها وناس تسود وشها، هذا مسؤول، أنا صريح بدها تكون مسؤولية الجميع. يعني أكيد. من صادر بضاعة على الأرصفة يتم اتهام الموظفين بأي بقطع رزق الناس بقطع نحن أستاذ محمد يتم كيل الاتهامات، ما عم نحكي عن البساط، ما عم نحكي نحن عن البساط، نحكي عم نحكي عن أصحاب المحل بالمشبكة مثلا، صاحب محل أحذية، صاحب محل ألبسة، يعني نص المحل برا بالعرصيف وبالشارع، هيدا اللي عم نحكي. طيب ليش تكون برا هيدا الموضوع؟ هيدا الموضوع ما مجرد ما تنتقل الدورية من مجلس المدينة مع عناصر الشرطة يتم وصول الخبر. الحل أن يكون هناك دوريات مستمرة على مدار النهار من مجلس المدينة ومن الشرطة وبدعم من المحافظة والسلطة السياسية والحزبية. هذا هو نتمنى الحل. يعني نتمنى نحن نوصل لحل، لأنه طرطوس مثل ما حكينا محافظة أو مدينة جميلة وسياحية، مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق الجميع، الجميع وليس على عاتق المجلس جهة واحدة. لا أكيد أكيد، حتى المواطن مسؤول عن هذا هذا الموضوع. أيضا في موضوع كتير مهم هو المخطط التنظيمي. المخطط التنظيمي أستاذ محمد، واللي هو أثر على كتير، على تنفيذ كتير من المشاريع الاستثمارية والمشاريع الضخمة، ومنها مشروع أنترادوس اللي لكم أنتم كمجلس مديني لكم 30 سهم من أسهم هذه 30% من أسهم الشركة. نعم. بالإضافة إلى أيضا أنا رح أعطي مثال، يعني أمثلة على هذا الموضوع، أيضا مشروع أساس اللي يعني عاق ظهور كميات كبيرة من المياه، يعني تم تأخير هذه المشاريع من مجمل مشاريع أخرى. أيضا المخطط التنظيمي أنت لأنت المخطط، يعني بفهم من حضرتك قصدك مشكلة الواجهة الشرقية بالكورنيش البحري. نعم. وليس المخطط التنظيمي، المخطط التنظيمي ككل والواجهة البحري، لا لأنه لا علاقة، لا كل واحد لحاله للأماكن اللي حددتيها بالمخطط التنظيمي، وضع التنظيمي مستقر، مستقر بالنسبة لانترادوس. نعم. منتهي الموضوع، وبالنسبة للكورنيش البحري اللي فيه مكان فندق أساس. طيب الواجهة الشرقية، إذا قصدك على موضوع الواجهة الشرقية للكورنيش البحري، هذا موضوع كان من أهم المواضيع. صحيح. التي كانت باهتمامنا منذ بداية عملكم، منذ بداية. صحيح. عملنا. وقمنا بوضع مذكرة تفصيلية فيها الحل التنظيمي والقانوني والفني، وقمنا بإيداعها السيد وزير الإدارة المحلية عن طريق السيد المحافظ، وقام السيد وزير رئيس مجلس الوزراء بتكليف السيدين وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد وزير السياحة. نعم. للمتابعة. نعم. كما أن السيد المحافظ كان قد شكل لجنة لإعادة النظر بموضوع المخطط التنظيمي القديم. نعم. يعني مخطط تنظيمي للواجهة البحرية هو مخطط مستقر ومعتمد. نعم. ولكن تم تشكيل لجنة للنظر ببعض اعتراضات الأخوة المواطنين، مواطنين. هل يحتاج هذا المخطط لتعديل أم لا. هذه اللجنة لم تقدم تقريرها حتى هذه اللحظة. يعني الإيطالي بالموضوع ليس بسبب اللجنة، ليس يقع على عاتق مجلس المدينة. مجلس المدينة قام بكل ما عليه في هذا الموضوع، ووثائقنا تؤكد ذلك. إن شاء الله اللجنة تقدم تقريرها في أسرع وقت إن شاء الله. يعني وأن يكون، ونتمنى أن يكون عادلا، والأهم من ذلك أن يرضي معظم الناس. ما حدا في يرضي كل الناس، على الأقل يرضي معظم الناس، لأنه إذا ما تم إرضاء الناس نرجع على التنظيم المصدق. إرضاء الناس غاية لا تدرك. أيضا بالنتيجة المصلحة العامة يجب أن تفضل على المصلحة الخاصة. إذا لم نأخذ بهذا المعيار معناها نحن ندور بحلقة مفرغة. نعم. وبالنسبة لمنطقة المخالفات، إن هلا في عنا كتير في رأس الشغل الرادار، في هلا منطقة أخرى هي حي الزهراء، يعني راح تنضم للقافلة. أنا ببشر الأخوة المواطنين أنه منذ يومين تم توقيع عقد المسح الطبوغرافي مع شركة الدراسات فرع حمص، وهي من الشركات الرائدة في هذا المجال. والمسح الطبوغرافي لمناطق المخالفات الجماعية يعني بداية الحل العملي لموضوع تنفيذ التنظيم استنادا للقانون 23 لعام 2015. مدة العقد حوالي عام. بمجرد انتهاء عمل هذه اللجنة سيتم اقتراح اصدار مراسيم تنظيميه لهذه المناطق التي تم تقسيمها من قبل مجلس مدينه طرطوس الى 14 منطقه. نعم. من اجل سهوله العمل والاسراع في انجاز المهام المشكله. حلو. فبمجرد صدور هذه المراسيم يمكن للاخوه المواطنين ضمن شروط محدده أن يحصلوا على رخصة بناء ضمن شروط محددة. وهذا الموضوع بغاية اهتمام مجلس مدينة طرطوس. يعني وهذا الموضوع كان من أهم المواضيع التي تم طرحها في ورشة العمل التي أنجزت من قبل السيد المحافظ في العام الماضي. صحيح. موضوع مناطق المخالفات موضوع كتير كتير مهم، وفي مناطق سيتم إحداثها سيكون لها دور كبير في إنعاش هذه المدينة. طيب أستاذ محمد، شو خطتكم، خطة مجلس المدينة خلال هذا العام؟ هل لديكم شو عندكم من برامج، من نشاطات، من مشاريع ما حكينا عنها تخبرنا؟ أنا إحنا أهم نقطة بصراحة بالعام الماضي الحكومة قامت بموضوع كتير مهم، هو الاهتمام بالاستثمارات بالنسبة للوحدات الإدارية على مستوى القطر. وكان لمجلس المدينة دور بارز في معالجة الملفات القديمة، عمر بعض هذه الملفات أكثر من 40 عاما. نعم. وضعنا حلول لحسن إدارة استثماراتنا. هناك بعض العقارات العائدة لنا للأسف لا ننتفع بها على الوجه الصحيح لأسباب عمرها طويل. نعم. لا نريد الخوض بها، عمرها أكثر من 40 سنة. نعم. وضعنا القطار على السكة على ضوء حسن إدارة استثماراتنا. سيتم زيادة اعتماداتنا التي ستنعكس إيجابا على تلبية الخدمات للأخوة المواطنين، وسننتقل إن شاء الله بفضل بدلات الاستثمارات المتوقعة من مرحلة تأمين الخدمات إلى مرحلة التنمية الشاملة. يعني عمل مجلس مدينة طرطوس ما بس النظافة والطرق، يعني هذه أمور لازم نكون نحن لازم تكون من الماضي، لكن للأسف ما فينا نطلع من الواقع، ما ممكن ننتقل لمرحلة التنمية وإنشاء الأبراج والفنادق ومناطق سياحية إلا لنخلص من الخدمات الضرورية، لأنه ما معقولي أنا إسا عندي شارع مانو ما يلقم من العناية بالنظافة أو من التزفيت أو من الأرصفة أو من الحدائق. يعني إن شاء الله على ضوء البدلات الاستثمار الجديد المتوقعة سيتم تحسين واقع الخدمات بشكل عام، سواء كان طرق، أرصفة، حدائق، إنارة، وسننتقل إلى مرحلة التنمية. لدينا أملاك كثيرة. صحيح. يجب أن تكون عوائد هذه الأملاك مخصصة لأهالي هذه المدينة الذين يستحقون من مجلس المدينة كل خير. أكيد. بما تبقى لدينا من وقت أستاذ محمد، هل من كلمة أخيرة بتحب توجه كلمة للأخوة المواطنين؟ ما بعرف، الهوى معك. أنا بقول للأخوة المواطنين، نحن طموحنا أكبر بكتير من يلي عملناه، ولكن بصدق اللي بيطلع شو عملنا بهالسنة وثلاث شهور على ضوء الإمكانيات المتاحة وعدد العمال، أنا ضميري مرتاح، ولكن الطموح أكثر بكثير. هالطموح ما رح نوصل للي بنريده إلا بتعاون الأخوة المواطنين. أنا بعذر الأخ المواطن أنه بده حاجاته وما مسؤوليته يفكر شو السبب، ولكن أطلب من الأخوة الصحفيين أن يكونوا عادلين في نقل الأخبار. الصحفي يجب عليه يعرف سبب المشكلة قبل طرحها دون أن يعرف سببها، وأن يتقيد بقانون الصحفي الألم. لأنه بصراحة الصحفي كالقاضي عليه أن يتأكد من صحة الأخبار وصحة المعلومة ويدرس ثم ينقل خبره. أكيد. وتحياتي لكل الصحفيين اللي هن السلطة الرابعة، بطلب منهم كما أسلفت التعاون معا، لأنه من خلال انتقاداتهم اللي لازم تكون بناءة نحن بتصلح الغلط، بنشكرهم لتحديد أماكن الخلل. الإدارة مهما كانت يعني ما رح تشوف كل الخلل. صحيح. يجب أن يكونوا مساعدين لنا لتحسين الوضع. أنا وسلامي للأخوة المواطنين اللي قلنا منهم كل محبة، ورجعنا لهم يتقيدوا بالقوانين والأنظمة اللي هي بتحقق مصلحته. أنا بتشكرك جدا القاضي الأستاذ محمد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس، شكرا لك على أنه خصص لنا هالوقت رغم أنه مشاغلك اليوم عندك اجتماعات كتير. أنا بتشكرك جدا جدا أستاذ محمد، كنت ضيف عزيز على أسير إذاعة أمواج. شكرا لكم، ألقاكم بخير إن شاء الله. بشكركم من كل قلبي، وبالختام ما فينا إلا نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، وندعو دائما للجرحى بالشفاء، ومهما عملنا ما بتطلع نقطة دم من هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم. أكيد. من أجل هذا الوطن الغالي. تحياتي لكل الشعب السوري. شكرا لك. شلونك حبيبي، مشتاق لك، مر عمري كله حبيبي وانا اتخيلك. شلونك حبيبي، مشتاق لك، مر عمري كله حبيبي وانا اتخيلك. بعدك ملان الجروح، وفكرة تجي وتروح، ما تقول لي وين أروح لو أحتاج لك. بعدك ملان الجروح، وفكرة تجي وتروح، ما تقول لي وين أروح لو أحتاج لك. شلونك حبيبي، مشتاق لك، مر عمري كله حبيبي وانا حلم. كل شي بحياتي من غرامك ما سلم، عيشني بين اللحظة واللحظة حلم. أنا محلم بيك، أصحى فكر بيك، رحمني الله عليك، أنا عايش لك. احلم بيك اصحى افكر بيك ارحمني الله عليك انا عايش لك شلونك حبيبي مشتاق لك مر عمري كله حبيبي وانا بعدك ملان الجروح وفكرة تجي وتروح ما تقول لي وين أروح لو أحتاج لك بعدك ملان الجروح وفكرة تجي وتروح ما تقول لي وين أروح لو أحتاج لك مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج من طرطوس ومن أنشطة المحافظة أقامت رابطة خريجي العلوم السياسية مهرجان سياسي ثقافي اجتماعي فني استمر لمدة يومين متتاليين حيث ركز المهرجان على القانون رقم 10 وإعادة الأعمار في سوريا وندوة بعنوان الدولة العلمانية والزواج المدني إضافة إلى مسرحية وطنية. الزميل سابح إبراهيم حضر المهرجان ووافانا بالتقرير التالي. أقام جمعية رابطة خريجي العلوم السياسية في سوريا المهرجان السياسي الثقافي الاجتماعي الفني في المركز الثقافي العربي في طرطوس، ويتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات والنشاطات السياسية والاجتماعية والفنية، كما يتضمن المهرجان مجموعة من المحاضرات والندوات وأيضا ندوة بعنوان القانون رقم 10 في سوريا وإعادة الأعمار. يشارك في الندوة الدكتور شادي أحمد، الدكتور محمد خير العكام والأستاذ طارق أحمد. المحاضر الدكتور شادي أحمد تحدث عن مشاركته في هذه الندوة خائلا: تحدثنا طبعا على الآثار الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن تنفيذ هذا القانون، وهي طبعا آثار جيدة سوف تعود بالفائدة على مجموع المواطنين، لا سيما في المناطق التي تضررت والتي تأثرت بشكل كبير من هذه الحرب الإرهابية التي عصفت بسوريا. هذا القانون يهيئ البيئة اللازمة من أجل النهوض بمشاريع أعمارية وإنشائية كبيرة جدا، ولكن هذا الأمر سوف يتم بجهود محلية بتعميم الفائدة على جميع السوريين الذين يشاركون ضمن منطقة تنظيمية واحدة، وبالتالي هذا الأمر أيضا يسهل دخول شركات إنشائية تقوم بتنفيذ المباني والمنشآت والمرافق بأفضل طريقة ممكنة. باعتقادنا أن التجربة الأولى لهذا القانون كانت قبل صدور القانون، وذلك من أجل دراسة ما هي الأشياء التي يمكن أن نضيف عليه، كان ذلك بالمرسوم 66 والذي بدأت تظهر ملامحه لحد ما. هي الآن دعوة للمواطنين السوريين من أجل المساهمة في تفعيل هذا القانون، لأنه ليس قانون تنفذه الدولة، هو قانون ينفذه المجتمع وتكون الدولة راعية له، وسوف يشكل فوائد اقتصادية إن شاء الله جيدة على المجتمع السوري. كما تحدث الأستاذ طارق الأحمد حول الشق السياسي المتعلق بالقانون رقم 10 من خلال التصريح التالي. صحيح، الحقيقة أن هذا القانون قد أخذ أبعاد سياسية كما تابع الكثيرون. هناك وزراء خارجية تحدثوا عن الموضوع، هناك برلمانات حتى أوروبية اجتمعت من أجل هذا الموضوع. يعني تخيل أن دول أوروبية ودول خارجية أصبحت تناقش سوريا بقانون داخلي ينشأ فيها. إذن هذا القانون له أبعاد سياسية كبيرة وخطيرة. ما هو السبب؟ السبب كما قلت في محاضرتي بأنهم لم يوقفوا الحرب على سوريا، هم يعتقدون بأن إعادة الإعمار هي جزء من أدوات الحرب التي يريدون أن يحاربوا سوريا فيها. بمعنى هم يريدون من سوريا، ماذا يريدون من سوريا؟ يعني يمكن أن يعمروا سوريا هم، ولكن بأيديهم هم وليس بأيدي السوريين. بمعنى الهدف هو السيطرة على سوريا. طيب الآن دول الخليج معمرة وفيها أبنية جميلة جدا وفيها مولات وفيها كما يقول، لكن مسيطرة عليها من قبل رأس المال العالمي الغول العالمي. هم يريدون أن تصبح سوريا خاضعة بعد أن هدم أكثر من نصفها، بنفس الطريقة كما هي دول كثيرة في العالم. عندما يصدر قانون محلي سوري كما قال زملائي أيضا، هذا القانون يتيح لرأس المال السوري أن يكون هو المالك، وأن يساهم رأس ماله مهما صغر. وأريد أن أشدد على هذه الكلمة، مهما كان صغيرا رأس المال، يعني حتى لو لديه متر مربع واحد يصبح شريكا في الشركة، فهذا يتيح له أن يكبر رأس ماله، يتيح له أن يصبح مالكا أو أن يبقى مالكا. بالتالي هذا القانون يحافظ على أملاك السوريين، وهذا يتيح للسوريين أن يجترحوا معجزتهم الاقتصادية بأنفسهم، وهذا جزء من المقاومة، وهو أن نجيد الحرب الناعمة كما أجدنا القتال، قتال الإرهاب وقتال العدو الخارجي بالسلاح. كما تضمن المهرجان مجموعة من النشاطات والفعاليات الاقتصادية والثقافية والفنية ومجموعة من الندوات، شارك فيها الأستاذ رفيق نصر الله من لبنان وخالد المطرود من سوريا لإذاعة أمواج طرطوس سابح إبراهيم. يا فرح عمري غليت.